الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإن هذا الدرس هو أول دروس شرح المنظومة البيقونية لعمر بن محمد البيقوني رحمه الله، وهي منظومة في مصطلح الحديث، وهي عبارة عن 34 بيتا، وهي من المنظومات المختصرة الواضحة السهلة التي يصلح أن يبتدئ بها طالب العلم في فهم مصطلح الحديث. ونحن إن شاء الله سنمر على هذه المنظومة ونشرح أبياتها شرحا مختصرا، ثم بعد ذلك من أراد التوسع في هذا الفن فهناك متون أخرى أوسع من هذا، من هذه المنظومة، وشروح كثيرة. لكن كما هو معلوم بأن هذا البرنامج هو مفاتيح العلم، فالمراد ذلك أن تأخذ مفتاحا في فن مصطلح الحديث وتعرف أصوله وقواعده العامة. نعم. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال البيقوني رحمه الله: أبدأ بالحمد مصليا على محمد خير نبي أرسلا، وذي من أقسام الحديث عدة، وكل واحد أتى وحد. نعم، يقول المؤلف رحمه الله: أبدأ بالحمد مصليا على محمد خير نبي أرسلا، وذي من أقسام الحديث عدة، وكل واحد أتى وحده. هذه المنظومة متعلقة بمصطلح الحديث، والمراد بالمصطلح أو ما هي أهمية مصطلح الحديث؟ الأهمية تكمن في أن هذا الفن يعرفك الصحيح والضعيف من الحديث، وينقي لك هذه الحديث فتميز بين المقبول منها والمردود، لأن الحق لا يكون إلا إيش؟ بما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، وقد نسبت إليه ووثرت عنه أقوال، منها ما هو صحيح قد ثبت عند أئمة الفن، ومنه ما هو ضعيف. ومعلوم أن الضعيف هو الذي لم يثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام قاله أو فعله، وإذا لم يثبت بل ترجح القول بعدم ثبوته فلا يمكن العمل به، سواء كان في المعتقد أو كان في الأصول العملية والعبادات أو غيرها. ولذلك هذا الفن يجعلك تميز بين ما هو صحيح فتحتج به وتعمل به، وما هو ضعيف فلا يعمل به ولا يحتج به. وبهذا يعبد الإنسان ربه تبارك وتعالى على يقين وعلم ودراية، لأنه يخرجك من قالب التقليد والتسليم لغيرك إلى قالب الترجيح والنظر، حتى تتيقن أو حتى يغلب على ظنك ثبوت الحديث ببحثك وتنقيتك، فتكون عبادتك لله جل وعلا على بصيرة وعلى يقين من نفسك لا تقليدا لغيرك. ثم قال الشيخ: وذي من أقسام الحديث عدة. ذي إشارة إلى هذه المنظومة الحاضرة، أي كأنه يشير إلى هذه المنظومة التي كانت في ذهني المؤلف ثم سطرها. قال: وذي، أي هذه المنظومة، من أقسام الحديث عدة، أي ذكر فيها عدة من أقسام الحديث. والحديث أقسام كثيرة: الصحيح والضعيف والحسن والمرسل والمنقطع والمعضل والموقوف والمرفوع، كل هذا من أقسام الحديث من فنونه. فيقول أنه قد ذكر فيها عدة من أقسام الحديث، ثم قال: وكل واحد أتى وحده، أي كل قسم منها ذكره وذكر حده. والمراد بالحد التعريف، أي ذكر القسم وذكر تعريفه، أي ذكر هذا، كان يذكر الصحيح ويعرفه، يذكر المرسل ويعرفه، يذكر المتصل ويعرفه. وقول الشيخ: وذي من أقسام الحديث. الحديث في اصطلاح العلماء في هذا الفن كل ما أضيف إلى النبي عليه الصلاة والسلام من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية في خلقه أو خلقية. فقوله قال النبي عليه الصلاة والسلام حديث، فعل النبي عليه الصلاة والسلام حديث، كنا نفعل والنبي عليه الصلاة والسلام حي حديث، كان إيش مربوع الخلقة بعيد ما بين المنكبين حديث، كان أسمح الناس وأصبر الناس حديث، كل ما جاء في وصف خلقه أو وصف خلقه أو ذكر أقواله أو ذكر أفعاله أو ذكر ما جرى في عهده وأقرهم عليه، كل ذلك فهو من قسم الحديث. وعلم الحديث، إذن عندنا الحديث هو تعريفه، كل ما أضيفه إلى النبي عليه الصلاة والسلام من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية. أما علم الحديث فهو العلم بقوانين وقواعد يعرف بها أحوال السند والمتن، قواعد وقوانين نعرف بها أحوال السند، هل هو متصل، هل هو منقطع، هل هو معضل، ونعرف أحوال المتن، لأن الحديث مركب من سلسلة الإسناد ومن المتن. حدثنا فلان فلان فلان قال رسول الله، هذا إسناد، والمتن قوله عليه الصلاة والسلام أو فعله أو تقريره. قال فهو قوانين وقواعد يعرف بها أحوال السند وأحوال المتن من جهة الصحة والضعف والعلو والنزول وكيفية التحمل، كيف سمع الحديث، كيف سماع الحديث، كيف أداء الحديث، صفات الرجال في الإسناد وغير ذلك. كل هذه الأمور تدخل في علم الحديث، فمعرفة أنواع الصحيح وشروطه من الحديث، معرفة المرسل وذكر حده من الحديث، معرفة الرواة وما الذي ما يشرط قبول روايتهم من الحديث، معرفة وصف الحديث، هل هو حديث نازل، هل هو حديث عالي، هل هو مرفوع، هل هو موقوف، كله من أنواع الحديث. فهو قوانين وقواعد يعني نعرف بها أحوال السند والمتن، إما من جهة الصحة ومن جهة الضعف ومن جهة الصفات السند كالنزول أو العلو، أو من جهة كيف يتحمل كيف يسمع الطالب الحديث وكيف يؤديه، كل ذلك داخل في فن الحديث أو علم مصطلح الحديث. نعم. أولها الصحيح وهو ما اتصل إسناده ولم يشذ أو يعل، يرويه عدل ضابط عن مثله معتمد في ضبطه ونقله. نعم. بدأ الشيخ رحمه الله بتعريف الحديث الصحيح، لماذا؟ لأنه أشرف وأرفع أنواع الحديث، وهو الحديث الصحيح. والحديث الصحيح هو ما غلب على الظن ثبوته عن النبي عليه الصلاة والسلام، كل ما ترجح ثبوته عن النبي عليه الصلاة والسلام فهو حديث صحيح، وهو درجات. فبدأ الشيخ رحمه الله بالصحيح لأنه هو العمدة وهو الأساس الذي يحتج به ويعمل به. فذكر له رحمه الله شروطا خمسة، قال أولها أي أول أنواع الحديث هو الحديث الصحيح، ثم عرفه بقوله وهو ما اتصل إسناده، هذا الشرط الأول، ولم يشذ الشرط الثاني، أو يعل الشرط الثالث، يرويه عدل الشرط الرابع، ضابط الشرط الخامس، عن مثله أي اتصال السند. إذن ذكر اتصال السند وعدم الشذوذ وعدم العلة، وأن يكون رواته موصوفين بأمرين، بالعدالة وبالضبط. إذن شروط الحديث كم هي؟ خمسة. أولها اتصال السند، بمعنى أن يكون كل راو سمع من شيخه، ليس بينهما واسطة، كل راوي سمع من شيخه إلى النبي عليه الصلاة والسلام. الشرط الثاني قال عدالة الرواة، قال يرويه عدل، وسنأتي الكلام على العدالة. والشرط الثالث أن يكون الرواة له أهل ضبط، أي أهل إتقان وحفظ. الشرط الخامس عدم الشذوذ، أن لا يكون حديثه شاذا، وهو يؤخذ من قوله ولم يشذ. الشرط الخامس والأخير أو يعل، أي لا يكون حديثه معلولا، أي لابد أن الحديث يسلم من الشذوذ ويسلم من العلة. أما الشرط الأول وهو اتصال السند، ما هو اتصال السند؟ اتصال السند هو الحديث الذي سلم إسناده من سقط فيه. كل حديث إسناده قد سلم وجود سقط، بمعنى أن يكون كل راو من رجاله قد سمع التلميذ من الشيخ. فإذا قال البخاري مثلا حدثنا الحميدي، قال حدثنا ابن عيينة، قال حدثنا عمرو بن دينار، قال حدثنا جابر عن النبي عليه الصلاة والسلام، الآن بدل البخاري قال حدثنا الحميدي، والبخاري سمع من الحميدي، قال الحميدي حدثنا ابن عيينة، والحميدي سمع من ابن عيينة، قال ابن عيينة حدثنا عمرو بن دينار وقد سمع منه، قال عمرو حدثنا جابر وقد لقي جابر وسمع منه، قال جابر قال النبي عليه الصلاة والسلام، هو أحد الصحابة. إذن هذا السند متصل السند، بمعنى أن كل راوي سمع من شيخه. والسند ما هو؟ سلسلة رجال الحديث، سلسلة الرجال. وكيف يعرف اتصال الحديث؟ كيف نعرف أن الحديث متصل؟ بأمرين اثنين. نعرف الحديث متصل بالتصريح بالسماع، بأن يقول الراوي حدثنا فلان. فإذا قال الحميدي حدثنا ابن عيينة، حدثنا أخبرنا ابن عيينة، سمعت ابن عيينة، هذه الألفاظ سمعت حدثنا أخبرنا كله تدل على ماذا؟ على أنه سمعه منه، وأن شيخه قد حدثه به، واضح؟ أو أن ينص العلماء على أن فلان قد سمع من فلان، لأنهم يذكرون يذكرون الراوي ويذكرون تلاميذه ويذكرون إيش؟ شيوخه، ويذكرون شيوخه الذي أخذ الحديث عنهم وتلاميذه الذين أخذوا عنه. إذن إما أن يصرح الراوي بالتحديث، أو أن ينص العلماء المحدثين على أن هذا التلميذ قد سمع من شيخي أو هو من شيوخي تلقى عنهم. مثال ذلك يقول البخاري في الصحيح: حدثنا سعيد بن يحيى بن سعيد المخزومي قال حدثنا أبي قال حدثنا أبو بردة بن عبد الله بن أبي بردة عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قالوا: يا رسول الله، أي الإسلام أفضل؟ قال: من سلم المسلمون من لسانه ويده. انظر الإسناد، البخاري حدث عن سعيد وصرح إيش بالسماع، وسعيد حدث عن أبيه وقد صرح بالسماع، وأبوه حدث عن أبو بردة، وأبو بردة حدث عن جده أبي بردة، وأبو بردة حدث عن أبيه أبي موسى، وكل هؤلاء قد لاقي بعضهم بعضا وسمع بعضهم إيش من بعض، فيكون الحديث متصل الإسناد، ليس فيه انقطاع، ليس فيه إيش انقطاع، بمعنى كل شيخ سمع من شيخه. الشرط الثاني: عدالة الرواة. ما معنى عدالة الرواة؟ ما معنى العدالة؟ العدالة هي ملكة في الشخص تحمله على ملازمة التقوى والمروءة، خلق في الشخص، هذا الشخص يحمله هذا الخلق يحمله على أن يكون إيش ملازما للتقوى، مبتعد عن الفواحش والكبائر، لا يفعل كبيرة ولا يصر على صغيرة، كذلك يبتعد عما يخرم المروءة، أي لا يفعل الأشياء التي هي وإن لم تكن محرمة لكنها تخرم المروءة، مثل الذي يمشي ويغني في الطريق، يلعب مع الصبيان، هذا ليس محرما لكن إيش يخرم مروءة الإنسان، فيبدأ الناس إيش يزدرونه. إذن كل شخص قد لازم التقوى ولم يعرف عنه كبيرة ولا تفريط في مأمور ولا ترك واجب ولا يصر على صغيرة، وهو كذلك ملازم مروءة، لا يفعل الأشياء المستقبحة عند الناس التي تدل على سقوط هيبته ومكانته، فإنه يسمى عدلا، يسمى إيش عدلا، يقال فلان عدل، أي لا نعرف عنه إلا أنه ملازم للتقوى ولا نعرف عنه شيئا من خوارم المروءة. وتعرف العدالة كيف نعرف أن هذا الراوي عدل؟ تعرف بأمرين: تعرف بنص العلماء عليه، لأن العلماء الجرح والتعديل ألفوا كتبا وذكروا فيها رواة الحديث، وذكروا إيش كل راو وذكروا حاله، هل هو عدل هل هو غير عدل. إذن نرجع إلى كتب الجرح والتعديل وننظر في كلام أئمة الجرح والتعديل في هذا الراوي، وإما أن يكون الراوي قد استفاضت شهرته. الإمام مالك تحتاج أن تقرأ في ترجمته حتى تعرف أنه عدل؟ البخاري، إمام أحمد، ما يحتاج، هؤلاء شهرتهم تغني إيش عن أن تبحث في تراجمهم وفي سيرهم. إذن بهاتين الطريقتين نعرف عدالة الرواة، إما باستفاضة ذلك وشهرته، وإما بأن ينص أحد أئمة الجرح والتعديل على عدالته. ولذلك من الذين ليست فيهم عدالة؟ مثل من؟ الفاسق مثلا، هل الفاسق عدل؟ الكذاب هل هو عدل؟ المجهول، الشخص الذي لا نعلمه، حدثنا رجل، حدثني أو مبهم، أو شخص ذكر اسمه لكن لا نعرف عينه، المبتدع هل هو عدل؟ لا. وكذلك من يتهم بالكذب، إذا المتهم بالكذب ليس عدلا، الفاسق ليس عدلا، المجهول الذي لا نعلمه نعرف اسمه لكن ما نعرف من هو ليس عدلا، لأننا لم نتحقق منه. كذلك إيش الكذاب أو من التهم بالكذب، كل هؤلاء ليسوا عدولا، ليسوا عدولا. الشرط الثالث: ضبط الرواة، وهو الذي قال فيه الشيخ: ضابط عن مثله معتمد في ضبطه ونقله. يقول قال يرويه عدل، هذا الوصف الأول. الوصف الثاني في الرواية أن يكون ضابطا، بمعنى أنه معتمد في ضبطه ونقله، أي رجل إذا سمع الحديث حفظه وتثبته، فإذا جاء يحدث به أتقنه وضبطه. فكل راو يضبط ما سمع، وكيف يضبطه؟ إما أن يتحفظه يكرره حتى يحفظه، وإما أن يكون صاحب حافظة قوية، متى ما دخل الحديث حفظه، أو قد يثبته في كتبه، يسجله ويثبته ويحفظ الكتاب من العبث. فهنا لما تلقى الحديث ضبطه، إما بحفظه وإما بكتابته، ثم لما جاء يؤديه أداه من حفظه وهو متقن له، أو أداه من كتابه وهو ضابط لكتابه حافظ له. إذن الضبط ما هو؟ في أمران: حسن تلقي الحديث وحفظه، ثم إذا أراد أن يحدث به حدث به على النحو الذي حفظه أو على النحو الذي كتبه. وذاك الضبط يقول العلماء ضبط حفظ وضبط كتاب. أما أن يكون ضابطا بمعنى أنه في يحفظ في عقله، وإما أن يكون يحفظ في كتبه، فإذا جاء يحدث من كتبه وكتبه محفوظة مصونة، أو أن يكون صاحب حافظة قوية يحفظ ما سمع ثم يؤديه كما سمع. ولذلك يقال في أمثال هؤلاء: كيف نعرف أن هذا الراوي ضابط؟ نقرأ في كتب الجرح والتعديل، فإذا قال العلماء ثقة، حافظ، ثبت، حجة، متقن، هذه الألفاظ ماذا تدل على؟ تدل على ماذا؟ على الضبط. ثقة، ضابط، حافظ، إمام، حجة، متقن، لا يشق له غبار، من أحفظ الناس، كل هذه الألفاظ تدل على أن الرجل ضابط. ضابط مع أنه يسمع الحديث ويتثبته ثم يؤديه كما سمعه. وذلك العلماء يقولون الضبط ضبطان: ضبط صدر أن يحفظه بصدره وبقلبه، وضبط كتاب. ضبط بصدر أن يحفظه وأن يذاكره حتى يؤديه كما سمع، وضبط كتاب أن يدونه في كتابه ويضبط كتابه حتى يؤديه من كتابه. ولذلك إذا قيل في الراوي كثير الخطأ، خطأه فاحش، مغفل، يخالف الثقات، عنده أوهام، سيء الحفظ، كل هذه كلمات تدل على ماذا؟ على أنه غير ضابط. سيء الحفظ، واهم، واهن، كثير الخطأ، كثير الأوهام، مغفل، لا يحفظ، تعرف وتنكر، لين، ضعيف، كل هذه الألفاظ تدل على ماذا؟ على أنه رجل غير ضابط. هذه الألفاظ تدل على عدم الضبط. فإذا قيل ثقة، إمام، متقن، ضابط، حافظ، تدل على أنه إيش؟ على أنه ضبط. الشرط الثالث عدم الشذوذ، وهو المذكور في قول الشيخ: ولم يشذ، أي أنه يشترط في الحديث الصحيح لا يكون شاذا. والشذوذ قد يكون في الإسناد، أن يأتي الراوي الضعيف فيخالف من هو أوثق منه، يأتي راوي ضعيف فيخالف من هو أوثق منه، فنقول أن هذا الراوي شذ. شذ مثال ذلك: روى حماد بن سلمة عن قتادة عن الحسن البصري عن سمرة عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: من ملك ذا رحم محرم فهو حر. حماد بن سلمة ثقة ثبت، عن قتادة ثقة ثبت، عن الحسن ثقة ثبت، عن سمرة صحابي عن النبي عليه الصلاة والسلام، إسناد من أجمل ما يكون. لكن هذا الحديث قد رواه سعيد بن أبي عروبة وهو ثقة، عن قتادة عن عمر بن الخطاب من قوله. إذن سعيد بن أبي عروبة وحماد بن سلمة كلاهما قد رويا عمن؟ عن قتادة، شيخهما من؟ قتادة. أما حماد بن سلمة فقال عن قتادة عن الحسن عن سمرة، هذا سند متصل صحيح. وأما ابن أبي عروبة فرواه عن قتادة عن عمر بن الخطاب من قوله، وقتادة لم يدرك عمر في انقطاع، ثم جعله من قول عمر أساسا. طيب سعيد بن أبي عروبة خالف من؟ حماد بن سلمة في إسناده، فحماد جعل الإسناد متصل مرفوع، وذاك جعله منقطع موقوف، من نقدم؟ قال العلماء أن سعيد بن أبي عروبة أوثق الناس في قتادة، أحفظ تلاميذ قتادة، وأكثر الناس رواية عنه وأحفظ الناس لحديث قتادة من هو؟ سعيد بن أبي عروبة. فهنا قال العلماء شذ حماد، مع أن حماد ثقة ثبت، لكن لأن سعيد بن أبي عروبة أقوى من حماد في قتادة. سيد بن عروبة في رواية عن قتادة خصوصا هو أقوى من حماد، ولذلك قالوا لا نقبل رواية حماد ونقدم رواية من هو إيش؟ أقوى في قتادة. فقالوا الصحيح أن الحديث منقطع موقوف، وأن رواية حماد بن سلمة شاذة، خالف من؟ خالف من هو أوثق منه في الشيخ، فيسمى إيش؟ شاذا. مثال ذلك أو النوع الثاني أن يشذ في أصل الحديث. معركة بدر في أي سنة كانت؟ ها؟ ثاني الهجرة. لو جاء الله وقال معركة بدر وقعت بعد ستة أشهر من الهجرة النبوية، ماذا يسمى الحديث؟ ماذا يسمى علماء الحديث؟ شاذ، أي يخالف المعروف. المعروف من روايات أن معركة بدر كانت في السنة الثانية، وهذا قد جعل بعد 6 أشهر من الهجرة، فيسمى الحديث، يسمى علماء الحديث إيش؟ بأنه شاذ، يخالف المعروف والأحاديث المشهورة المستفيضة. الشرط الخامس عدم العلة، أن يكون الحديث ليس فيه علة. ما المراد بالعلة؟ العلة هنا المراد به أمر خفي، أمر خفي يقدح في صحة الحديث. الحديث ظاهره السلامة، إذا رأيت الحديث رأيت أسنادا متصلا، ورأيت الرواة عدولا ثقات، ومن أحسن ما يكون، لكن فيه علة وفيه خطأ من بعض الرواة لا تتفطن له، يتفطن له الحذاق والنقاد والخبراء في الحديث. وذلك يقول العلماء العلة هو الحديث الذي ظاهره السلامة، ظاهره أنه سليم، لكن فيه علة خفية لا يتفطن لها إلا نقاد الحديث وحذاق الحديث. ولذلك يقول العلماء أن هذا الفن لا يحسنه إلا من؟ إلا الحذاق النقاد. فقد يأتيك الحديث من أحسن ما يكون، إسناد كالشمس، وأنت بجهلك تراه تقول الحديث ما شاء الله صحيح، وهو حديث لا يصح، خطأ. أضرب لكم مثالا، حديث رواه عيسى بن يونس وهو ثقة، وحفص بن غياث، كلاهما حفص بن غياث وعيسى بن يونس كلاهما وهما ثقتان، عن هشام بن حسان وهو ثقة من أوثق أصحاب ابن سيرين، عن ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: من ذرعه القيء فليس عليه قضاء، ومن استقاء فليقضي. الحديث كل الرواة عدول حفاظ، والإسناد متصل، كل واحد روى عن شيخه، ومن أحسن ما يكون. في أحسن من السند هذا؟ سند كالشمس، حطه في الكمبيوتر يوم برامج الكمبيوتر عطوه يعطيك صحيح، اتصال السند، عدالة الرواة، ضبط الرواة، والمتن ليس فيه نكارة، حكم فقهي. لكن انظر ماذا قال النقاد عن هذا الحديث اللي ظاهره السلامة. يقول البخاري: لا أراه محفوظا، يعني مو محفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم، خطأ، وقد روي من غير وجه عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا يصح حديثه. وقال الإمام أحمد: ليس من ذا بشيء، ليس حديث بشيء. والصحيح في هذا عن مالك عن نافع عن عمر، إن الصحيح أن هذا برواية مالك عن نافع عن ابن عمر من قول ابن عمر، إسناد آخر وجعل قول صحابي. وقال أبو داود: نخاف ألا يكون محفوظا. وقال عيسى بن يونس: زعم أهل البصرة أن هشام بن حسان قد وهم فيه. هشام بن حسان أوثق الرواة عن ابن سيرين، وقد رواه عن ابن سيرين، مع ذلك قال أهل البصرة يقولون أن هشام أخطأ فيه. وقال إسحاق: وهم فيه هشام. يلا تعال ترجم المعاني هذه، حطها في قانون الترجمة. هؤلاء كيف عرفوا؟ عرفوا أن الحديث وهم فيه هشام. لو سألته من أين عرفتم هذا؟ قال: ما يحتاج نعرف، بخبرتنا نعرف أن الحديث وهم. هم ما ذكروا أن أحد الرواة ضعيف. هل هذا الحديث فيه أحد فيه راو ضعيف؟ فيه انقطاع؟ فيه راو غير عدل؟ لا. المتن فيه نكارة؟ ما فيه نكارة، لكن علموا بأن هذا وهم، وأن هذا اللفظ هو في الحقيقة قول لابن عمر قد روي عن مالك عن نافع عن عمر، وليس عن أبي هريرة ومرفوعا أبدا. شوف كل حفاظ علموا بأن هذا الحديث من قول ابن عمر وليس حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم رواية أبي هريرة. ولذلك ترى الحديث ظاهره السلامة، وفي الحقيقة أنه إيش؟ أنه معلول. طيب كيف نعرف الحديث المعلولة؟ نعرفها بالرجوع إلى كتب العلل، كتب لأهل العلم وأهل الفن يتكلمون فيها عن علل الحديث، كالكتب. ومن أشهر من تكلم في فن العلل الإمام أحمد، أبو داود، البخاري، مسلم، أبو حاتم، أبو زرعة، إسحاق، ابن خزيمة، الدارقطني، كثير من أهل العلم من أهل الفن. وإذا قال العلماء: لا يتكلم في العلل إلا الحذاق النقاد الخبراء. إذن هذه شروط الحديث الخمسة، متى ما توفرت صار الحديث إيش؟ صحيحا. أولا إسناده إيش؟ متصل، ليس فيه انقطاع. رواته كلهم عدول، رواته إيش؟ أهل ضبط. الحديث ليس فيه شذوذ، والحديث ليس فيه علة، حينئذ يكون حديثه صحيحا. نعم، صلى الله عليه. والحسن المعروف طرقا وغدت رجاله لا كالصحيح اشتهرت. نعم، قال: والحسن المعروف طرقا، الذي قد كثرت طرقه وغدت رجاله لا كالصحيح اشتهرت، أي الحسن هو الذي طرقه معروفة أي كثرت طرقه، ورجاله أهل ضبط لكن ليسوا بدرجة من بدرجة رواية الصحيح، أي هم ضبط ضابطون لكن أقل ضبط، أقل ضبط. هذا ما عرفه الشيخ رحمه الله. والعلماء يقول أن الحسن كل حديث نزل عن رتبة الصحيح ولم يبلغ رتبة الضعيف. عندنا حديث صحيح وعندنا ضعيف، بينهما إيش؟ الحسن. الحسن هو الحديث المقبول نزل عن رتبة الصحيح، لم يبلغ رتبة الصحيح لكنه لم يبلغ حد إيش؟ حد الضعيف. والشيخ ذكر شرطين: أن تكثر طرقه وأن يشتهر رجاله بالحديث، أن رجاله مشهورون لكن ليسوا بذلك الضبط. وقال بعض العلماء الحسن هو كل ما اتصل سنده بنقل العبد لخفيف الضبط عن مثله إلى منتهاه من غير شذ ولا علة، بمعنى أن الحسن هو كالحديث الصحيح في الشروط، والفرق بينهما أن الحديث الصحيح يشترط في رواته أن يكون تامي الضبط، أن يكون ضبطه إيش؟ تام. والحسن رواته لم يبلغوا تلك الدرجة، هم ضابطون لكن ليس بالدرجة العليا. لكن في العدالة يشترك الحسن والصحيح، في اتصال السند يشترك الحسن والصحيح، في عدم الشذوذ يشترك الحسن والصحيح، في عدم العلة يشترك الحسن والصحيح إلا في الضبط. فقالوا رواة الحديث الصحيح لابد أن يكون الواحد منه تام الضبط أي ثقة، وأما حديث الحسن فنزلوا عن تلك الدرجة لكن لم يبلغوا حد الضعف. يعني مثال ذلك، فرق بين أن تقرأ في ترجمة راوي قيل عنه ثقة، ثقة ثبت حافظ، هذا ما تدل على ماذا؟ عن رجل إيش؟ تام الضبط أي من رواة الصحيح. لكن لو قيل فيه صدوق لا بأس به، جيد الحديث، حسن الحديث، مأمون، مقارب الحديث، أول شيء هل هذا تضعيف؟ ها؟ هل هي تضعيف؟ لا. لكن هل هي وصف الراوي أن ضبطه تام؟ لا، هم وصفوه بالضبط لكن ليس بتام الضبط. وذلك نقول الثقة التام الضبط يقع عنه ثقة، والضعيف يقع عنه ضعيف لين سيء الحفظ، وأما ما قيل فيه صدوق لا بأس به، حسن الحديث، مأمون، مقارب، هذه عبارات تدل على أن حديثه إيش؟ يمشى، حديثه يمشى لكن ليس بذلك الضبط. فكل حديث اتصل سنده بنقل العدل عن عدل خفيف الضبط عن مثله إلى منتهى من غير شذ ولا علة فهو الحديث الحسن، فهو الحديث إيش؟ الحسن. إذا الحسن يوافق الصحيح إلا في شرط ماذا؟ الضبط. فيشترط في الصحيح أن يكون الراوي تام الضبط، وهم من يقال عنه ثقة ثبت إمام حافظ حجة متقن، هذه كلمات تدل على أنه ضابط، ولكن راوي الحديث الحسن هو خفيف الضبط يقال عنه صدوق حسن وما شابه ذلك. مثال ذلك حديث رواه الترمذي وغيره عن إسرائيل وهو ثقة عن يوسف بن أبي بردة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي قال كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا خرج إلى الخلاء قال غفرانك. الحديث إسناده متصل، رواته من إسرائيل ثقة أي تام الضبط، عن يوسف بن أبي بردة هو صدوق، عن أبيه ثقة، عن عائشة، إذا رواته كلهم ثقات تام الضبط إلا من؟ إلا يوسف بن أبي بردة، فقيل عنه إيش؟ صدوق، والحديث ليس فيه شذ ولا علة. إذا ماذا نقول عنه؟ لماذا؟ لأن فيه راوٍ خفيف الضبط، لأن فيه راوٍ خفيف الضبط فقيل عنه حسن. مثال ذلك حديث لا تقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول، قد رواه زائد بن قدامة وهو ثقة ثبت، عن سماك بن حرب وهو لا بأس به، عن مصعب بن سعد ثقة، عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي عليه الصلاة والسلام، متصل السند، الرواة كلهم عدول إلا أن سماك بن حرب لا بأس به وباقي الرجال ويش؟ ثقات. ماذا نقول عنه؟ حديث حسن. لماذا؟ لأن فيه راو خفيف الضبط، له فيه راو خفيف الضبط، هذا هو الحسن. نعم. وكل ما عن رتبة الحسن قصر فهو الضعيف وهو أقساما كثر. نعم، يقول الشيخ كل ما نزل عن رتبة الحسن فهو ضعيف. إذا عندنا حديث صحيح إن نزل عن رتبة الصحيح فهو إيش؟ حسن. إن نزل عن رتبة الحسن فضعيف. قال كل ما عن رتبة الحسن قصر أي نزل عنه فهو الضعيف. وهو أقساما كثر، أي هو أقسامه كثيرة، الضعيف أنواعه كثيرة، الصحيح كم نوع؟ نوع واحد، والحسن كذلك بخلاف الضعيف، الضعيف أنواع، المنقطع والمعضل والمعلل والشاذ وكل ما سيأتي من هذه العلل سيأتي كلام عليه. فالحديث الضعيف تعريفه باختصار كل ما لم تتوفر فيه شروط الحديث الحسن، كل حديث لم تتوفر فيه شروط الحديث الحسن ولا الصحيح فهو حديث ضعيف. وعندنا الشروط ويش الحديث الصحيح كم؟ خمسة. قد يقع إذا وقعت علة في أي شرط منها فهو حديث ضعيف. العدالة، إن كان أحد رواة الحديث ليس عدلا، كان فاسقا كذابا متهما مجهولا فهو حديث إيش؟ ضعيف. عندنا الشرط الضبط، إن كان أحد الرواة ضعيفا ضعيف الحفظ سيء الحفظ واهم بمرة متروك فهو حديث إيش؟ ضعيف. عندنا الشرط الثالث اتصال السند، إذا كان في سند انقطاع إما في موضع أو موضعين فيسمى حديث إيش؟ ضعيفا. الشاذ يسمى حديث إيش؟ ضعيف. المعلول يسمى حديث ضعيف. إذا الخلل الحديث ضعيف قد يقع في واحد من هذه الشروط الخمسة، وقد يقع في بعضها وقد يقع في كلها، وذاك هو أنواع كثيرة ودرجات كثيرة. مثال ذلك حديث رواه ابن مسعود رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أو سألني رسول الله صلى الله عليه وسلم ما في إداوتك، كانوا في سفر، أي ما في الإداوة هذا الإناء، فقلت نبيذ، والنبيذ هو الماء الذي يلقى فيه التمر أو يلقى فيه عنب حتى يحلو يصير حلو، مو النبيذ المسكر اللي حتى يصير حلو أي المنبوذ نبذ فيه، فقلت نبيذ، والنبيذ متغير معنى أن ما ألقي فيه قد غيره، فقلت نبيذ، فقال تمرة طيبة وماء طهور فتوضأ به، قال تمرة طيبة لأنه كان قد نبذ فيه التمر وماء طهور فتوضأ بالنبيذ. طيب الحديث رواه من؟ رواه حدث به حناد بن السري وهو ثقة ثبت، قال حدثنا شريك وهو حسن الحديث، عن أبي فزارة وهو ثقة، عن أبي زيد وهو مجهول منكر الحديث، عن ابن مسعود عن النبي عليه الصلاة والسلام. ما علة الحديث؟ أن أحد رواته وهو أبو زيد مجهول وفوق جهلته يروي حديث منكرة أي مخالف للثقات، ففيه راو مجهول ومنكر الحديث، حينئذ يكون الحديث إيش؟ ضعيف. مثال ذلك روي حديث عن عائشة رضي الله عنها قالت كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم خرقة ينشف بها بعد الوضوء، له خرقة خاصة بعد الوضوء ينشف بها. ننظر في رواية في الإسناد الحديث، هذا الحديث رواه سفيان بن وكيع وهو ضعيف جدا، قال حدثنا عبد الله بن وهب وهو ثقة ثبت، عن زيد بن الحباب وهو حسن الحديث، عن أبي معاذ وهو متروك الحديث أي ضعيف جدا، عن الزهري وهو ثقة ثبت إمام، عن عروة وهو ثقة ثبت، عن عائشة. إيش؟ ما هو إشكال الحديث؟ فيه علتين، ما هما؟ فيه سفيان بن وكيع وهو ضعيف جدا، وفيه أبو معاذ متروك الحديث أي الحديث ضعيف جدا، فيه راويان شديدا الضعف فيسمى الحديث إيش؟ ضعيفا. وذلك يقال في الراوي الضعيف ماذا يقال؟ درجات، يقال فيه لين، يقال فيه خفيف الضبط، يقال فيه إيش؟ ضعيف، يقال فيه ساقط واهم بمرة متروك كذاب فاسق لا يطرح حديثه، كل هذه عبارات تدل على ماذا؟ على ضعف، فيه ضعف كثير الأوهام مغفل، كل هذه تدل على أن الرجل إيش؟ ضعيف، لكن درجات الضعف. نعم. وما أضيف للنبي المرفوع وما لتابع هو المقطوع. طبعا الشيخ رحمه الله هذه الأمور سيتكلم عنها بالتفصيل، سيتكلم عن اتصال السند وأنواع الاتصال وأنواع الانقطاع ويتكلم عن العلة، لكن هنا ذكرناها إجمالا. يقول الشيخ هنا وما أضيف، يذكر نوعا جديدا من الحديث، إذا ذكر الشيخ الحديث الصحيح والحسن والضعيف، جاء الآن النوع رابع، قال وما أضيف للنبي عليه الصلاة والسلام المرفوع، أي كل حديث أضيف للنبي عليه الصلاة والسلام من قول، كان يقال قال رسول الله، سمعت رسول الله، حدث رسول الله، إن رسول الله، أو فعل، قام رسول الله، فعل رسول الله، ضرب رسول الله، أو تقرير فعل بين يديه والرسول شاهد حاضر أو ما شابه ذلك، كل حديث يضاف إلى النبي عليه الصلاة والسلام من قول أو فعل أو تقرير فإنه يسمى إيش؟ يسمى مرفوعا، لأن أرفع ما تصل إليه الحديث أين أرفع درجة؟ إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا معنى قول الشيخ وما أضيف للنبي المرفوع، أي كل ما أضيف للنبي من قول أو فعل أو تقرير فيسمى حديثا مرفوعا. مثال ذلك كان يقول الصحابي سمعت رسول الله، مرفوع أو غير مرفوع؟ إن يقول الصحابي قال رسول الله، أن يقول الصحابي عن رسول الله، أو يقول الصحابي إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا، أو يقول كنا نفعل ذلك والنبي صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا، كله سمى حديثا مرفوع، لأنه نسب القول أو الفعل فيه أو التقرير إلى من؟ إلى النبي عليه الصلاة والسلام. مثال والفعل مثل كان يقول الصحابي كحديث المغيرة رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه، رأيته أضاف الفعل لمن؟ إلى النبي عليه الصلاة والسلام. ومثل التقرير أيضا كما في حديث خالد بن وليد وغيره قال أكل الضب على مائدة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هم ما قال رسول الله ولا فعل لكن أكل الضب وهو مجالس، يسمى هذا إيش؟ مرفوعا، لأنه ذكر تقرير للنبي عليه الصلاة والسلام على فعل حدث في وقته. قال وما لتابع، طبعا يلحق بالحديث المرفوع يلحق به أمور، الصحابي إذا أخبر شيء عن الأمور الغيبية كان يخبر عن الجنة أو النار أو عن صفات الله جل وعلا، ولو كان من قول الصحابي فيقول العلماء حكمه حكم إيش؟ الرفع. ليش؟ لأن الصحابي هل يجتهد في الأمر الغيبي؟ ما يجتهد. فإذا قال الصحابي مثل قال ابن عباس الكرسي موضع قدمي الله، العلماء احتجوا به وجعلوه إيش؟ في حكم مرفوع، أي كأنه قال رسول الله. لماذا؟ لأن الصحابي لا يتقوى على الله عز وجل ويصف بما لم يصف به نفسه، ولا يكون هذا إلا أنه أخذه، لأن هذا الأمر ليس أمرا اجتهاديا. كذلك لو قال الصحابي من السنة كذا، لما قرأ ابن عباس رضي الله عنهما سورة الفاتحة في صلاة الجنازة فسئل عن ذلك قال هذه السنة، أو إذا قال الصحابي تلك السنة، مع أنه قول الصحابي لكن قوله تلك السنة أضاف الفعل أضاف الحكم إلى من؟ إلى النبي، فيصير الحديث إيش؟ مرفوعا حكما، مرفوعا إيش؟ حكما. قال وما لتابع هو المقطوع، أما ما أضيف للتابع فهو المقطوع. التابع من هم؟ التابع هو الذي أدرك الصحابة وأخذ عنه، كان يقال قال الحسن قال عطاء فعل ابن سيرين كذا وكذا، كل ما أضيف للتابع من قول أو فعل تغريف فيسمى إيش؟ مقطوعا. طيب ما أضيف للصحابي ماذا يسمى؟ موقوفا. إذن ما أضيف للصحابة كان يقال قال عمر إن عمر ضرب فلانا فعل الناس ذلك في محضر عمر أو في محضر أبي بكر أو قال أبو بكر أو قال ابن عباس، كل ما أضيف إلى الصحابة من قول أو فعل تقرير يسمى حديثا موقوفا، وما أضيف إلى النبي عليه الصلاة والسلام يسمى حديثا مرفوعا، وما أضيف إلى من إلى التابع ومن هو دونه يسمى إيش؟ مقطوعا. إذا المرفوع أرفعها ما أضيف إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ما أضيف إلى الصحابة من قول أو فعل تقرير يسمى إيش؟ موقوفا، ما أضيف إلى من دون الصحابة يسمى إيش؟ مقطوعا. نعم، لكن كلمة مرفوع موقوف هل تستلزم صحة وضعفا؟ لا، قد يكون الحديث مرفوع ضعيف، قد يكون الحديث مرفوع صحيح، إنما هذا وصف للإسناد، وصف للحديث هل هو من قول النبي عليه الصلاة والسلام. وذلك المرفوع منه ما هو ضعيف منه ما هو حسن منه ما هو إيش؟ صحيح. كذلك الموقوف منه ما هو صحيح منه ما هو ضعيف منه ما هو حسن. إذن هذه لا تستلزم صحة ولا ضعفا، وإنما هي أوصاف للإسناد. نعم، والمسند المتصل الإسناد من راويه حتى المصطفى ولم يبن. نعم، يتكلم الشيخ عن النوع الخامس وهو المسند المتصل. الحديث إذا قيل هذا حديث مسند، ما معنى قولهم مسند؟ أو يقال أسنده فلان، إذا وصل الحديث بأنه مسند ما معنى؟ قال المسند هو المتصل الإسناد من راويه حتى المصطفى ولم يبن. اشترط في المسند شرطين، أن يكون الحديث متصل السند وأن يكون الحديث مرفوعا. كل حديث متصل السند وهو مرفوع فهو حديث إيش؟ مسند. طيب مثال ذلك قال الحميدي قال البخاري حدثنا الحميدي عن ابن عيينة عن يحيى بن سعيد القطان عن علقمة عن عمر رضي الله تعالى عنه أو عن التيمي عن علقمة عن عمر رضي الله عنه قال قال النبي عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات. هذا أول حديث البخاري. الحديث إسناده متصل، حميدي عن عمرو بن دينار عن الأنصاري عن التيمي أو عن تيمي عن الأنصاري عن علقمة عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، متصل السند، وهو مرفوع لأنه إيش؟ قول منسوب لمن؟ للنبي. ماذا يسمى الحديث؟ مسند، لأنه توفر فيه شرطان: إسناد، اتصال السند، وإيش؟ والرفع. طيب، قال الإمام مالك حدثنا نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال، أي ابن عمر: من ذرعه القي فلا قضاء عليه، ومن استقاء فليقضي. إسناد متصل، مالك عن نافع عن عمر متصل، لكن الحديث إيش؟ موقوف. هل نسمي هذا الإسناد أو الحديث مسند؟ لماذا؟ لأنه متصل لكنه ليس إيش؟ مرفوع. إذن المسند إذا قيل حديث مسند لابد أن يتوفر فيه شرطان: أن يكون متصل إسناد، فإذا كان منقطع الإسناد لا يسمى إيش؟ مسندا. وأن يكون مرفوعا، فإذا كان موقوفا أو مقطوعا فلا يسمى إيش؟ مسندا. نعم. وما بسمع كل راو يتصل إسناده للمصطفى فالمتصل أكمل. مسلسل قل ما على وصف أتى مثل أما والله أنبأني الفتى. نعم. يقول الشيخ يتكلم هنا عن نوع من نوع المسلسل، أي الذي جاء على صفة واحدة. قال وما بسمع كل راو يتصل إسناده المصطفى فالمتصل، أي الحديث المتصل هو الحديث المرفوع الذي اتصل إسناده بالسماع، أي كل راو صرح بالسماع من شيخه. ما كيف ما هي ألفاظ التصريح بالسماع؟ أنا أضرب لكم مثالا. قال الحميدي قال البخاري حدثنا الحميدي عن ابن عيينة، وفي لفظ آخر قال حدثنا الحميدي قال سمعت ابن عيينة. أيهما قد صرح بالسماع؟ سمع. وعن ليس تصريحا بالسماع، لكن إذا قال الحميدي حدثنا ابن عيينة تصريح المتصريح تصريح، لو قال الحميدي أخبر ابن عيينة تصريح، لكن لو قال الحميدي عن ابن عيينة أو قال ابن عيينة ليس تصريحا. ولذلك يقول الشيخ كل حديث صرح فيه التلميذ بالسماع من شيخه، إما بلفظ سمعت أو حدثنا أو أخبرنا، كل واحد عن شيخه على هذا النحو، فيسمى الحديث متصلا، لأن كل راو فيه قد بين سماعه من شيخ، أي صرح بالتسميع من شيخه. هذا على ما ذهب إليه المؤلف، وإلا فإن المتصل في المشهور من المصطلح هو الذي اتصل إسناده مطلقا، أي الذي ليس فيه انقطاع، سواء صرح فيه التلميذ بلفظ السماع أو لم يصرح، حتى لو كان فيه عنعنة، كان يقول بعض رواه عن شيخي أو قال، طالما أنه متصل بمعنى أن هذا قد روى عن شيخي. كل حديث إسناده متصل من غير انقطاع فإنه متصل، ولو كان فيه ألفاظ العنعنة أو قال أو إن. هذا هو المشهور عند العلماء، والشيخ رحمه الله عرف المتصل بنوع لا ليس مشهورا. إذن المتصل على الصحيح ما هو؟ الحديث المتصل ما هو؟ هو الذي ليس فيه انقطاع، بحيث يكون كل راوي صار إيش؟ سمع من شيخي. هل يشترط أن يقول كل راوي سمع شيخي؟ لا، ما يشترط، بل قد يقول عن، يقول الحميدي عن ابن عيينة، ونحن نعرف أن الحميدي تلميذ ابن عيينة وقد سمع منه، فنعرف أن رواية الحميدي عن ابن عيينة متصلة لأنه شيخه، فلا فرق أن يقول سمعت أو يقول إيش؟ عن ابن عيينة، لا فرق. إذن الصحيح أن المتصل كل حديث ليس فيه انقطاع، ليس فيه انقطاع، سواء صرح الرواة فيه بالسماع من شيوخهم أو لم يصرحوا، كل واحد سلم من الانقطاع فهو متصل، هذا هو المشهور. ثم قال الشيخ مسلسل قل ما على وصف أتى مثل أما والله أنبأني الفتى. المسلسل هو الحديث الذي أتى مقرونا أو مصحوبا بصفة لفظية قولية أو صفة حالية فعلية. بصفة حالية فعلية كان يقول مثلا حميدي مثلا حدثنا ابن عيينة وهو يبتسم، قال حدثنا التيمي وهو يبتسم، قال حدثنا الأنصاري وهو يبتسم، قال حدثنا علقمة وهو يبتسم، قال حدثنا عمر وهو يبتسم، قال قال رسول الله وهو يبتسم، صفة. قال حدثني وهو قائم، قال الشيخ حدثني وهو قائم، كل واحد يقول حدثني وهو قائم، يسمى إيش؟ مسلسل. أو أن يكون الحديث كله بالعنعنة، قال حميدي عن ابن عيينة، قال عن عمرو بن دينار، قال عن جابر، قال عن النبي، كله بالعنعنة. أو يقول كل واحد منهم أخبرنا، قال الحميدي أخبرنا ابن عينة، قال أخبرنا الزهري، قال أخبرنا عروة، قال أخبرتنا عائشة، كل أخبرنا أخبرنا أخبرنا. كل حديث فيه وصف متكرر، إما في حال الراوي أي يعني حدثه مبتسم وهو يضحك حدثنا، أو كان في صفة إيش التحديث، حدثنا حدثنا حدثنا، سمعت سمعت، يسمى مسلسلا. وهذا في الحقيقة المسلسلات أكثرها إيش لا تصح، وهو لا يؤثر الحديث لا صحة ولا ضعفا، لا يؤثر الحديث صحة، ولكن العلماء يذكرون هكذا. وأكثر ما قلنا مسلسل، حدثنا ويبتسم، قال حدثنا ويبتسم، أكثرها إيش لا يصح. نعم يقول نعم ما كمل البيت، يقول كذاك قد حدثنيه قائما أو بعد أن حدثني تبسم، يعني ذكر المسلسل بالقول باللفظ، كان يقول كل واحد أنبأنا أنبأنا أنبأنا أنبأنا، هذا صفة قولية. أو أن يقول راوي من حدثني وهو قائم، قال حدثني فلان وهو قائم، قال حدثني فلان وهو قائم، هذه صفة إيش حالية. أي المسلسل إما أن يكون أن يتسلسل بصفة حالية في كل أسناد، أو يتسلسل بصفة قولية في كل أسناد. نعم. عزيز مروي اثنين أو ثلاثة، مشهور مروي فوق ما ثلاثة. نعم، يذكر الشيخ رحمه الله هنا نوعين من نوع الحديث، العزيز والمشهور. يقول عزيز الحديث الذي قيل فيه عزيز، قال مروي اثنين أو ثلاثة. مروي اثنين أن يكون في كل طبقة من طبقات الرواة اثنان. مثال ذلك حديث أنس رضي الله عنه قال قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى يكون أحب إليه من والدي وولدي والناس أجمعين. الحديث رواه من؟ أنس. من رواه عن أنس؟ راويان، قتادة وعبد العزيز بن صهيب. من رواه عن قتادة؟ اثنان. وروى عن عزيز صهيب اثنان. من روى عروى عنهما اثنان. هكذا كل طبقة فيها اثنين، كل طبقة ما فيها واحد، كل طبقة فيها كم؟ كل طبقة فيها اثنين. فكل حديث قد رواه اثنان في كل طبقة من طبقات السند دون الصحابي فيسمى عزيزا، يسمى إيش؟ عزيزا. مثال طيب لو كان حديث مثلا رواه أنس عن قتادة وعن عزيز بن صهيب ثم رواه عنهما راو واحد، كان رواه عنهما ابن أبي عروبة فقط وعنه انتشر، الآن في طبقة الرواة عن أنس اثنان، في الطبقة الرواة عنهما واحد، هل يسمى عزيزا؟ لا. لماذا؟ لأن أحد طبقات الحديث ليس فيه راو واحد، إذن يشترط أن يكون في كل طبقة، طبقة الصحابة، طبقة الرواة عن الصحابة، طبقة اثنان فأكثر، يسمى إيش؟ عزيزا. قال عزيز المروي اثنين أي في كل طبقة من دون الصحابي. قال أو ثلاثة، مشهور مروي فوق طيب عزيز مروي اثنين أو ثلاثة، يعني إذا كان في الرواة اثنين أو ثلاثة يسمى إيش؟ يسمى عزيزا. قال مشهور مروي فوق ما ثلاثة، لكن كل حديث في كل طبقة فوق الثلاثة، ثلاثة فما فوق يسمى فوق ثلاثة يسمى إيش؟ يسمى مشهور، يسمى إيش؟ مشهور، يسمى مشهور. قال عزيز مروي اثنين أو ثلاثة، مشهور مروي فوق ما ثلاثة. لكن المشهور عند العلماء أن العزيز ما كان في كل طبقة اثنان فصاعدا، والمشهور ما كان في كل طبقة أكثر من اثنين، والمتواتر ما كان في كل طبقة عدد لا حصر له. وذلك يقول العلماء أن الحديث ينقسم بحسب عدد الرواة إلى عزيز إلى غريب وعزيز ومشهور ومتواتر. أما الغريب فهو الحديث الذي لم يروه إلا واحد في طبقة، قد الغرابة تكون في الطبقة الأولى والثانية والثالثة، وقد تكون في طبقة واحدة. الشاهد في أحد طبقات الحديث ليس فيه راو واحد، يسمى إيش؟ غريبا. أي أن الحديث مداره على من؟ على هذا الراوي. لو ضعف الراوي ضعف الحديث كله. فكل حديث في أحد طبقاته راو واحد أو في كل طبقاته يسمى حديثا إيش؟ غريبا، يسمى حديثا غريبا. وإذا كان في كل طبقة اثنان يسمى حديثا عزيزا. إن كان في كل طبقة أكثر من اثنين، ثلاثة فما فوق، يسمى حديثا مشهورا. أما المتواتر فهو في كل طبقة عدد لا حصر له، كان يكون في كل طبقة عشرة عشرين ثلاثين في كل طبقة، هذا يسمى إيش؟ حديث متواتر أي قد نقله جمع عن جمع عن جمع عن جمع لا حصر لهم. واضح؟ نعم. معنعن كعن سعيد عن كرم ومبهم ما فيه راو لم يسم. ذكر شيخ نوعين من أنواع الحديث المعنعن والمبهم. قال معنعن كعن سعيد عن كرم. المعنعن ما جاء بلفظ عن، ما جاء بلفظ عن، كان يقول البخاري حدثنا محمد بن يحيى الذهلي أو حدثنا أبو نعيم، قال حدثنا الثوري، قال حدثنا النخعي، عفوا أن يقول البخاري عن أو حدثنا مثلا الحميدي عن الثوري عن النخعي عن علقمة عن ابن مسعود، الحديث كله إيش؟ عن عن عن عن، يسمى معنعن، يسمى الحديث إيش؟ معنعن. طيب المعنعن لا يشترط أن كل السند كل الرجال يقول عن، لا، بل لو فيه عنعنة واحدة، لو قال البخاري حدثنا الحميدي، قال حدثنا ابن عيينة، قال حدثنا التيمي عن يحيى الأنصار الأنصاري، قال حدثنا علقمة، قال حدثنا عمر، الآن السند كله حدثنا إلا في موضوع واحد يسمى إيش؟ جاب يسمى حديث إيش؟ معنعن. الحديث معنعن هو ما جاء بلفظ عن في أحد إيش؟ في أحد طبقات الحديث. ومثله المؤنأن الذي جاء بلفظ إن، لو قال البخاري حدثنا الحميدي قال إن ابن عيينة قال كذا وكذا، فالحديث معنعن كعن سعيد عن كرم، أي ما فيه، أي ليس في لفظ حدثنا، أي في بعض الطبقات ليس، لا يشترط في كل السند. والحكم فيه الحديث معنعن هل هو ضعيف أم صحيح؟ المعنعن إن كان الراوي الذي عنعن عن شيخه لم يعرف بالتدليس، لم يعرف بالتدليس فإنه متصل. ما معنى التدليس؟ سيأتي الكلام عنه لكن نشرحه الآن. ما هو التدليس؟ مثال ذلك ابن عيينة يروي عن عمرو بن دينار، يروي، أو خلنا نقول مثلا قتادة يروي عن أنس بن مالك رضي الله عنه، لقي أنس وحدث عنه، ثم سمع حديثا عن ابن عدي بن صهيب عن أنس، سمع حديثا عن زميله عدي بن صهيب عن أنس، فجاء الحديث قال عن أنس، عن لفظ محتمل أنه سمع منه وأنه لم يسمع، أسقط ابن صهيب وقال عن أنس، وقد هذا تلميذ لمن؟ تلميذ لأنس، لكن أسقط الراوي، هو في الحقيقة ما أخذه عن أنس مباشرة وإنما أخذه بواسطة عن أنس، فأسقط الواسطة وحدث عنه بالعنعنة أو قال قال أنس، ماذا يسمى هذا؟ تدليسا، دلسه، أي روى عن شيخه حديثا لم يسمعه منه لكنه سمع بواسطة، أسقط الواسطة ورواه بلفظ عن، يسمى الرجل إيش؟ مدلسا، يسمى الرجل مدلسا، أي يروي عن شيخه المعروف بروايته عنه ما لم يسمعه منه وإنما سمع بواسطة فأسقط الواسطة وقال عنه، فأنت ترى تقول نعم قتادة تلميذ أنس، لكن في الحقيقة أنه قد رواه عن شخص عن أنس، وقد يكون الشخص الذي رواه عنه قد يكون ضعيفا، قد يكون الشخص إيش؟ ضعيفا، وهنا يترتب عليه ضعف الحديث. ولذلك العنعنة محمول على اتصال بشرط أن يكون الراوي قد روى عن شيخه، أي قد عرف أنه لقيه، إلا إذا كان مدلسا. أما إذا كان الراوي قد عرف بالتدليس، عرف أنه يدلس، حينئذ لو قال عن فلان لا نقبله حتى يصرح إيش؟ بالتحديث، لأن قد يقول عن فلان ويكون أسقط رجلا، وهذا الرجل قد عرفنا من حاله أنه قد يسقط الواسطة أحيانا ويروي عن شيخه مباشرة بلفظ عن أو بلفظ قال أو بلفظ إن، فكل من فعل ذلك يسمى مدلسا. فإذا روى حديثا على هذه الصفة فنقول لا نقبله. مثال ذلك، مثال ذلك مثلا الأعمش مشهور بالعنعنة بالتدليس، فلو قال الأعمش عن إبراهيم النخعي نقول لا، الأعمش ثقة ثبت وإبراهيم شيخه، لكن الأعمش قد عرفنا بأنه يدلس، عرفنا بأنه إيش؟ يدلس، لا نقبله لأنه احتمال يكون أسقط شخصا لأنه قد جربناه وقد فعل ذلك، فنقول لا، لا نقبل حتى يصرح بالتحديث، حتى يقول حدثني إبراهيم النخعي، سمعت إبراهيم النخعي، أخبرني إبراهيم النخعي. فإذا العنعنة في الأصل أنه إذا الراوي روى عن شيخه بالعنعنة أن نقبل ونجعل الحديث متصلا إلا إذا كان الراوي إيش؟ مدلسا. إذن العنعنة تستلزم الضعف إلا ذكر راوي إيش معروف بالتدليس حين نتوقف فيه حتى يصرح بالسماع. واضح؟ إذن الحكم في الحديث معنا أنه متصل إذا ثبت السماع اعتمد عن شيخي إلا إذا كان الراوي مدلسا فلا نقبله لخشية أن يكون قد دلسه ونحن لا ندري. قال ومبهم ما فيه راوي لم يسم. المبهم هو الحديث الذي في إسناده راوي لم يسمى لم يذكر اسمه. كان يقال في الراوي حدثني رجل، حدثني فلان، حدثني الثقة، حدثني أحد عمومتي. من هو أحد عمومتي؟ ما ندري. رجل، من هو الرجل؟ مبهم. حدثني شخص، حدثني فلان، حدثني من أثق به، حدثني رجل مأمون عندي. هل سمي ولا ما سمي؟ ما سمي. يسمى إيش؟ يسمى مبهما. نقول هذا إسناد مبهم أي فيه راوي لم يذكر اسمه. والمبهم إذا الراوي لم يذكر اسمه ولم نعرفه ماذا يكون الحديث؟ ضعيفا، لأنه يشترط في الرواة أن يكون عدولا ثقاتا. وهذا الرجل لم نعرفه، ما ندري من هو، وذاك لم نتحقق من كونه عدلا ضابطا. لكن إذا ها كان المبهم من الصحابة فلا تضر الإبهام. يعني لو قال ابن سيرين حدثني أحد أصحاب رسول الله، هل نطالبه باسمه؟ نقول لا، لأن أصحاب رسول الله كلهم عدول، فطالما أنه حدثه رجل من أصحاب رسول الله إذن الحديث محمول على اتصال، لأن الصحابة كلهم عدول. أما من دون الصحابة ففيهم الضعيف وفيهم الكذاب وفيهم الضابط وفيهم خفيف الضبط، فلا نقبل يقول حدثني رجل. حتى لو قال الراوي حدثني من أثق به، نقول نعم قد يكون ثقة عندك لكن في الحق أنه ضعيف وقد لا تعلم حاله. إذن لا بد أن يسمى الراوي، فكل حديث لم يذكر فيه اسم الراوي وإنما ذكر شيء مبهم حينئذ نتوقف فيه حتى نتبين من هذا الراوي ونعرف اسمه ثم نتحقق من كونه عدلا ضابطا. نعم. وكل ما قلت رجاله على وضده ذاك الذي قد نزل. هنا ذكر الشيخ رحمه الله وصفا للإسناد وهو العلو والنزول. قال كل ما قلت رجاله على، كل ما كان رجال إسناد من المصنف أي مؤلف إلى الرسول صلى الله عليه وسلم أقل فيسمى إسنادا عاليا، وكل ما زاد الرجال يسمى إسنادا نازلا. مثال ذلك يقول البخاري حدثني مكي بن إبراهيم عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. كم البخاري حدث عن المكي عن يزيد عن سلمة بن الأكوع، كم راوي؟ ثلاثة. واضح؟ طيب البخاري يقول في أول حديث حدثني الحميدي قال حدثنا ابن عيينة قال حدثنا التيمي قال حدثنا الأنصاري قال حدثنا علقمة قال حدثنا عمر، كم؟ ستة. وهذا كم؟ يقال هذا إسناد نازل وهذا إسناد إيش؟ عالي. طيب أيهما أفضل؟ العالي، لأنه أقل رجال، وكلما قل رجال الإسناد كلما إيش؟ قلت نسبة الخطأ فيه، وكلما زاد الرجال كلما زاد البحث في إسناده واتصاله وعدالة الرواة وغير ذلك. وذاك العلماء كانوا يفرحون بالحديث إيش؟ النازل، فيرحلون العالم ليسمع منه حديثا واحدا، مع أنهم يستطيعون يسمعوا مما سمعوا في بلادهم. لماذا رحل الإمام أحمد من مثلا من بغداد إلى اليمن ليسمع عبد الرزاق، مع أنه عنده في بغداد بعض تلاميذ عبد الرزاق الذي سمع منه، لكن ما يريد بواسطة، يريد أن يأخذ من فهم الشيخ مباشرة حتى يكون إسناده إيش؟ نازلا عاليا. قال وكل ما قلت رجاله على وضده ذاك الذي قد نزل. والناس رغبون في العلو لكونه أقرب للصحة لقلة الرجال والخطأ. نعم. وما أضفته إلى الأصحاب من قول وفعل فهو موقوف زك. نعم، هنا يتكلم شيخ عن الموقوف، وقد ذكرنا الموقوف من قبل. يقول وما أضفته إلى الأصحاب من قول أو فعل وفعل فهو موقوف زك، أي كل ما أضيف إلى الصحابي من قول، كان يقال قال عمر قال ابن عباس قال ابن مسعود فهو إيش؟ موقوف. أو يقال فعل ابن عمر، ضرب ابن عمر صبيغا، رأيت ابن مسعود يفعل كذا وكذا، رأيت ابن عبد الله الزبير يرمي الجمرة بعد الزوال، أي فعل يسمى إيش؟ موقوف. كل ما أضيف إلى الصحابي من قول أو فعل أو تغيير يسمى موقوف. فقوله فهو موقوف زك أي علم، علم. فكل ما أضيف إلى الصحابي من قول فعل تغيير فهو موقوف، وما أضيف إلى النبي عليه الصلاة والسلام فهو المرفوع، وما أضيف إلى من دون الصحابي فهو المقطوع. نعم. ومرسل منه الصحابي سقط وقل غريب ما روى راو فقط. نعم، يقول الشيخ ومرسل منه الصحابي سقط. تكلم الشيخ عن نوعين من نوع الحديث، المرسل والغريب. قال المرسل هو الحديث الذي سقط منه الصحابي، كان يقول التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلو قال عطاء بن أبي رباح قال رسول الله عن رسول الله، هل أدرك عطاء النبي عليه الصلاة والسلام؟ لا. أين الصحابي، موجود وغير موجود؟ غير موجود. يسمى إيش؟ يسمى مرسل. لو قال الزهري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، الزهري من أتباع التابعين، من التابعين لم يدرك النبي عليه الصلاة والسلام، سقط منه الصحابي، الحديث ليس فيه صحابي، وإنما يقول التابع فيه قال رسول الله، فعل رسول الله، إن رسول الله فعل وكذا وكذا، يسمى حديثا مرسلا. مثال ذلك روى أبو داود عن قتيبة بن سعيد عن الليث عن عقيل بن خالد عن الزهري أن النبي عليه الصلاة والسلام وجد في ثوبه دما فانصرف، أي ترك الصلاة. الزهري من أتباع التابعين، من التابعين، يقول إن النبي عليه الصلاة والسلام، يروي عن النبي عليه الصلاة والسلام، أين الصحابي في الإسناد؟ غير موجود. ماذا يسمى الحديث؟ مرسل. طيب الحديث المرسل ما حكمه؟ ها؟ ما حكمه؟ ضعيف، لأن الحديث هل هو متصل أو غير متصل؟ الحديث المرسل من قبيل الحديث المنقطع، وقلنا من شروط الحديث الحسن والصحيح أن يكون إيش؟ متصل إسناد. الحين التابع قال رسول الله، في انقطاع بين التابعي وبين من؟ بين النبي، أين هذا الانقطاع؟ طيب قد يقول قال الصحابة لا يضر الجهل بهم، نقول نحن لا ندري هل الساقط صحابي، قد يكون التابع قد روى عن تابع عن صحابي، وقد يكون الذي روى عنه التابع ضعيف، ولكن نحن لا ندري من سقط، لكن نجزم بأن الصحابي سقط، وقد يكون معه سقط معه راوي من التابعين أو أكثر من راوي. وذاك الحديث المرسل من قبيل الحديث المنقطع، وهو قسم من قسم الضعيف، لكنه أحسن الضعيف، بمعنى أقوى الضعيف، أقوى أنواع الضعيف هو هذا الحديث، لكنه في النهاية إيش؟ حديث ضعيف، لأنه لم يتحقق فيه اتصال السند، لأن فيه انقطاع. لكن انقطاع من أين؟ من أي جهة؟ من جهة الصحابي، معنى سقوط الصحابي من جهة الصحابي، لأن الانقطاع قد يكون في أعلى السند من جهة الصحابي، وقد يكون في أول السند، وقد يكون في وسط السند. قال وقل غريب ما روى راو فقط. عرف الشيخ رحمه الغريب هو ما تفرد بروايته راو واحد، كل حديث تفرد بروايته راو واحد، سواء كان في أول إسناد أو في آخره، أي في أحد طبقات الحديث ليس هناك راو واحد يسمى إيش؟ غريبا. سواء قد الغرابة تنتشر. مثال ذلك حديث ذكرناه، حديث البخاري، يقول البخاري حدثنا الحميدي، الحديث إنما أعمال بنيات، لم يروه عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا من؟ عمر. ولم يروه عن عمر إلا علقمة، ولم يروه عن علقمة إلا التيمي، ولم يروه عن التيمي إلا الأنصاري، وعن الأنصاري رواه أكثر 120 راوي. ماذا يسمى الحديث؟ غريب. كم طبقة فيها التفرد؟ الصحابي، تابعي، والتابعي أيضا، والتابعي، أربع طبقات كلها إيش؟ لا يسبيها راو واحد، يسمى الحديث غريبا، يسمى الحديث غريبا، لأنه تفرد برواية راو واحد. مثال ذلك حديث رواه ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن بيع الولاء وعن هبته. الحديث رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم ابن عمر، ولم يروه عن ابن عمر إلا عبد الله بن دينار، وعن الله عبد الله بن دينار رواه جمع. إذن طبقة التابعي كم راوي فيه؟ عبد الله بن دينار. فقال هذا الحديث تفرد بروايته من؟ عبد الله بن دينار، تفرد بروايته، وعنه وقد رواه كثير، لكن تفرد بروايته ولم يشارك أحد في روايته. فهذا هو معنى الغريب، هذا هو معنى الغريب. قال وكل غريب، وكل غريب ما روى راو فقط. نعم. وكل ما لم يتصل بحالي إسناده منقطع الأوصال. نعم، هنا يتكلم الحديث عن، يتكلم الشيخ عن الحديث المنقطع، الحديث المنقطع الذي فيه انقطاع. قال وكل ما لم يتصل بحالي، أي لم يثبت له اتصال السند، قال بحالي إسناده منقطع الأوصال، كل حديث لم يتصل بحال فإسناده منقطع الأوصال، أي حديث منقطع. وعلى هذا الحديث منقطع، كل ما لم يتصل إسناده فهو منقطع، كل حديث لم يتصل إسناده سواء كان انقطاع في أول حديث، في وسط الحديث، في آخر الحديث، فهو إيش؟ منقطع. والمرسل من أي قسم؟ من المنقطع، لكنه انقطاع أين؟ في آخر الحديث. ولكن القطاع كله منقطع وهو أقسام، منه المرسل وهو انقطاع في آخر السند من جهة الصحابي، ومنه المعلق وهو انقطاع في أول السند، ومنه إيش المنقطع وهو إذا وقع انقطاع في أثناء السند. فإذا كان إذا كان انقطاع في أول السند، مثالا يقول البخاري مثلا في صحيحه يقول قال البخاري قال الزهري قال أنس، البخاري قال الزهري، كم بين من الزهري؟ هل أقل راويين؟ أسقط الإسناد قال قال الزهري، وهذا يسمى إيش؟ معلق. يسمى معلق. أن يسقط المصنف صاحب الكتاب يسقط شيخه أو شيخ شيخي ويروي عن من فوقه ويقول قال الزهري، يسمى الحديث إيش؟ معلقا. انقطاع من أول السند، انقطاع من آخر السند كان يقول الزهري قال رسول الله، قلنا إيش؟ سقط منه الصحابي، هذا يسمى مرسل. الانقطاع في وسط السند، مثال ذلك حديث روي عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال النبي عليه الصلاة والسلام لا سمر إلا المصلٍ أو مسافر، لا سمر إلا المصلٍ أو مسافر. هذا الحديث رواه الإمام أحمد عن القطان قال حدثنا الثوري قال حدثنا منصور عن خيثمة عمن سمع ابن مسعود. عندنا أحمد روى عن القطان وهو شيخه، والقطان روى عن الثوري وهو شيخه، والثوري روى عن المنصور وهو شيخه، ومنصور روى عن خيثمة وهو شيخه، ثم ما بين خيثمة وبين مسعود انقطاع. ما بين الصحابي مذكور ليس مرسلا، لكن بين خيثمة وبين مسعود انقطاع، وهذا يسمى الحديث منقطعا. والأصل أن الحديث منقطع كل ما لم يتصل إسناده، فإن كان الانقطاع في أول السند من جهة المصنف المؤلف كالبخاري ومسلم يسمى معلقا، وإن كان من آخر السند من جهة الصحابي يسمى مرسل، وإن كان في أثناء السند يسمى منقطعا، يسمى منقطعا. نعم. والمعضل الساقط منه اثنان وما أتى مدلس النوعان. قال الشيخ والمعضل الساقط منه اثنان، المعضل نوع أيضا من أنواع المنقطع، لكن المعضل هو الذي فيه انقطاع في موضعين، ما كان فيه انقطاع في موضعين أي سقط منه اثنان فأكثر فيسمى الحديث إيش؟ معضلا. إذا الحديث المعضل منقطع لكنه انقطاعه شديد لأنه انقطاع في موضعين، كل ما سقط منه راويان أو أكثر فيسمى منقطعا إذا كان على التوالي يعني وراء بعض. مثال ذلك، مثال ذلك ما روي عن عائشة رضي الله تعالى عنها أو ما قال محمد بن عائشة يقول لما قدم النبي عليه الصلاة والسلام المدينة جعل الصبيان والولاد يقولون طلع البدر عليهم من ثنية الوداع وجب الشكر علينا ما دعا الله داء، هذا مشهورة. هذا الحديث رواه الحسن الخلعي عن الفضل بن حباب قال سمعت عبد الله بن محمد بن عائشة يقول لما قدم النبي عليه السلام قال ولاد عبد الله بن محمد بن عائشة تابع تابعي تابع أقل ما سقط منه كم؟ أقل سقط كم؟ تابع تابعي تابع يروي عن التابع عن الصحابة، إذن أقل شيء أنه سقط منه اثنان الصحابي والتابع، هذا أقل شيء. وهنا انقطاع متوالي أي في طبقة التابعين وطبقة الصحابة، ماذا يسمى الحديث؟ معضلا، لأنه فيه انقطاع في موضعين متواليين. وقد يكون انقطاع غير متوالي، يعني انقطاع في أول السند وانقطاع في آخر السند يسمى معضل. مثال ذلك حديث روي عن عباد بن الصامت رضي الله عنه قال قال النبي عليه الصلاة والسلام الأبدال في هذه الأمة ثلاثون، الأبدال ثلاثون مثل إبراهيم خليل الرحمن. رواه الإمام أحمد عن الحسن بن ذكوان عن عبد الواحد بن قيس عن عباد بن الصامت عن النبي عليه الصلاة والسلام. هذا الحديث فيه انقطاع في موضعين، الحسن بن ذكوان لم يسمع من عبد الواحد بن قيس، إذن انقطاع بين الحسن وبين عبد الواحد بن قيس، وعبد الواحد بن قيس لم يسمع من عبادة، ففيه انقطاع ما بين إيش؟ عبد الواحد وبين عبادة، إذن انقطاع في موضعين، انقطاع في إيش؟ في موضعين، يسمى الحديث معضل أي حكم المعضل. والحديث المعضل ضعيف غير ضعيف، لكنه شديد الضعف أيضا، الحديث المعضل شديد الضعف، شديد الضعف. أما المنقطع أو المرسل فهو ضعيف لكنه إيش؟ ضعف وليس شديدا، بخلاف المنقطع المعضل لأن انقطاع في موضعين أي فيه علتان فهو شديد الضعف، شديد الضعف. قال وما أتى مدلسا، أنا نؤجله للدرس القادم، المدلس فيه أقسام أنواع، نؤجله إلى الدرس القادم، والله أعلم، وصلى الله وسلم على رسول الله. نعم نعم. الضعيف، الضعيف إذا كان له شواهد وحديث أخرى ضعيفة وكثرت يتقوى بعض بعض فيصير حديث حسن. حديث ضعيف وضعيف فيه ضعف يسير مو شديد، ضعف يسير مو شديد، ضعف يسير، اجتمعوا صار حديثه حسنا يحتج به. لكن إذا لم يس هناك ما يشهد له ويؤكده من حديث أخرى فالحديث يبقى ضعيف لا يحتج به. على حسب الراوي، انت الان قد تحصل قصه عن جدك رويتها مباشره سمعت منه، وقد يكون جدك توفي وسمعت من عن عمك عن ابوك عن جدك، فبحسب التوفيق هذا الشخص يلقى يدرك يسافحك شيخ كبير في السن، كبير هذا عم عمر يعني ادرك شيوخ كبار فيروي عنه عن اناس عمروا من قديم ويختصر الطريق. وقد احيانا ما يحصل هذا الشيخ فيروي عن فلان عن فلان عن فلان بحسب ما توفر لك. قد يتوفر لك الشيخ، قد يتوفر الراوي الحديث الشيخ الذي قد عمر، يعني لما لما لما لما التلميذ يحدث عن شيخ عمر يعني ايش معناته؟ انه ادركه وهو كبير في السن، معناته هذا الرجل عاش حياه طويله وادرك علماء قدماء محدثين، فاذا رويت عنه اختصر المسافه. وقد ما ادرك المعمر هذا فاروي عن اناس ربما اكبر مني لكن بشيء قليل، فهذا بحسب يعني شيوخ الراوي. شو يدون؟ لازم يكتب الكتاب عشان يوقف السند خلاص. لا هو شلون هو يسمع الحديث؟ يعني البخاري مثلا يقعد مثلا يسمع عن شيخ مثلا الحميدي، يقول الشيخ الحميدي وجالس مجلس تحديث والحميدي يحدث، يقول الحميدي حدثنا ابن عيينة عن عامر الدار عن جابر، يروي قد يروي شيخه اسناد فيه انقطاع، يقول حدثنا ابن عامر الدار عن النبي عليه الصلاة والسلام فيرويه منقطع، يرويه كما سمعه، ثم بعد ذلك إذا أراد أن يصنف كتاب يذكر عدم من يختار حديث صحيح من حديثه أو يختار حديث صحيح والضعيف، وقد يبين وقد لا يبين. يعني البخاري لما سمع حديث بالملايين لكن لما جاء يؤلف الكتاب كتب اختار حديث إيش الصحيحة فقط والحديث الضعيف ما ذكرها، لكن جاء الترمذي لا قال أنا أذكر الصحيح والضعيف وأتكلم عن الضعيف أيضا، أقول حديث صحيح حديث ضعيف فأبين. وبعض الناس لا يجمع كل ما روي مثل المسانيد، يأتي فيروي كل ما روي عن كل ما سمعه من حديث هذا الصحابي، فيه الضعيف وفيه المرسل وفيه المنقطع وفيه الصحيح وفيه الحسن، يروي يسند، أنت عليك البحث تبحث هل الحديث متصل منقطع الرواة وما شابه ذلك. نعم. طبعا البراسي إذا كان الراوي المرسل من كبار التابعين ومعروف أنه لا يروي في الغالب إلا عن الصحابة، فهذا الحديث إذا لم نجد في الباب الفقهي حديث صحيح وجدنا هذا المرسل كما رأى سعيد المسيب حينئذ نستأنس بها فنقول هو خير لنا من الرأي، لكن الحديث المرسل كله ضعيف. لكن قد يكون في باب من باب الفقه ما في حديث صحيح ولا في آية وعندنا مرسل، لكن المرسل الذي أرسله من التابعين من كبار التابعين أدرك كثير من الصحابة وقد عرف أنه لا يروي عن ثقة وأرسل عن النبي عليه السلام، حينئذ إيش نقول هو خير لنا من أن نجتهد رأينا فنحتج به بهذه الصورة. نعم. المسند قلنا الحديث المسنو المتصل المرفوع، كل حديث اتصل أسناده وهو مرفوع يسمى مسندا. المرفوع كل ما أضيف إلى النبي عليه السلام قد يكون الطريق له منقطع، المسند لابد يكون متصل مرفوع، لكن المرفوع لا كل ما أضيف إلى النبي قد يكون الإسناد إلى النبي عليه السلام منقطع معضل في راو ضعيف في كذا، لكن المرفوع معنى الحديث مروي عن النبي عليه السلام من قوله وفعله وتقريره. فإذا كان الإسناد الحديث المرفوع متصل سميناه مسندا. والله لا أعرف له، أنا ما أدركت له ترجمة ولا أدري، ابحث جزاك الله خير زودنا بها. والله أعلم، وصلى الله وسلم على رسول الله.